السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا. في هذه الحلقة سنقطف من بستان مدارج السالكين ريحانة الصبر. الله سبحانه وتعالى يقول: واصبر وما صبرك إلا بالله واصبروا إن الله مع الصابرين. فالله سبحانه وتعالى يأمرنا بالصبر لأن الله مع الصابرين، والصبر بالله سبحانه وتعالى، فالله دعانا لذلك. فما هو الصبر؟ الصبر قالوا أنه حبس النفس عن السخط والتجزؤ، وحبس اللسان عن الشكوى، وحبس الجوارح عن فعل ما يغضب الله سبحانه وتعالى. فأنت تحبس الأنفاس، أنفاسك، رغباتك عن أي شيء يكون فيه سخط وتجزؤ أبدا، تبتعد عن هذا تماما، لا يكون في نفسك وفي قلبك إلا رضا لله، إلا رضا بالله سبحانه وتعالى. ولا تشتكي، لا تشتكي للناس، ولا تفعل بجوارحك مثل الخبط واللطم، ابعد عن ذلك كله. وقالوا أيضا فائدة لطيفة، وقالوا تعريف لطيف عن الصبر، قالوا: مقابلة البلاء بحسن الأدب. يا الله، يأتيك البلاء من الله سبحانه وتعالى فأنت تقابل ذلك بحسن الأدب مع الله، تعلم أن ذلك خير لك، والله مع الصابرين. شوف، الله سبحانه وتعالى يقول والله مع الصابرين، فالله سبحانه وتعالى معك، الله سبحانه وتعالى لن يضيعك، لكن أنت اصبر. ليش؟ الله سبحانه وتعالى يقول: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. الله سبحانه وتعالى يوفيك أجرك، الله سبحانه وتعالى يعطيك الأجور العظيمة الكثيرة جزاء على هذا الصبر. لكن اصبر في هذه الدنيا، شوف الدنيا تحتاج إلى صبر، فيها الكثير من المشاكل والمصائب، في من يخونك، في من يطعنك، في من يفعل فيك كذا ويتكلم فيك، تأتيك مثلا أمور في قضية الرزق، في قضية الصحة، في قضية فقد الأحباب، أشياء كثيرة جدا تتراكم عليك على مر السنين. أنت لابد تصبر. هذه الدنيا لقد خلقنا الإنسان في كبد يكابد، والدنيا كدر، وفيها من البلاءات والمصائب الشيء العظيم والشيء الكثير، لكن الذي يصبر الإنسان أنه يعلم أن هناك دار أخرى لا يوجد فيها أي أمراض، ولا يوجد فيها أي شيء يكدر عليه حياته حينها، وحياة أبدية، نعيم أبدي. النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول كما جاء في الحديث الصحيح: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وما ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابه سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فكل حال المؤمن خير، بالسراء يشكر الله ويفرح بذلك، وبالبلاء والضراء يصبر فيكون ذلك خير له. شفت، تصبر ومع ذلك، مع هذا البلاء فهو خير لك، لذلك هو فقط للمؤمن. أما الكفار وغير المؤمنين، يعني حتى إن صبر فعنده الكفر فلا يجازى في الآخرة، لأنه يكون من أهل النار، لكن أنت عندك جزاء عظيم، تدخل الجنة وفران الذنوب، والله سبحانه وتعالى يمحصك ويمحصك بهذه البلاءات وهذه المصائب، فتقترب إلى الله سبحانه وتعالى أكثر. حتى قيل أن الناس عندما يرون أهل البلاء يوم القيامة كيف يضاعف الله من أجورهم وكيف يكفر الله من ذنوبهم، يتمنون أنهم كانوا في مثل ذلك من البلاء، ويتمنون لو كانوا في أشد البلاء، لأن الناس تريد شيء واحد وهو الحسنات حتى تدخل به الجنة. لا دينار ولا درهم يوم القيامة، ما يفيد شيء، ما أغنى عني مالية، ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية. فبالصبر تأتي الحسنات العظيمة. الصبر أنواع، ما هي أنواع الصبر؟ هناك صبر على الطاعات، أنك تصبر نفسك على الطاعة، على الصلاة، على الصيام، على الصدقة، على الكرم، على الإيثار، على الرجاء، على المحبة، على أمور كثيرة تحاول أن تصبر نفسك وتجاهد نفسك عليها، الحج، العمرة، بر الوالدين، الكلام الحسن، الأخلاق الحسنة، تصابر نفسك على الطاعة، تصبر على الطاعة وتثبت عليها. النوع الثاني من أنواع الصبر، الصبر على المعصية. كل أنواع المعاصي صغيرها وكبيرها تصبر نفسك عنها، والشيطان يوسوس وأنت تصبر، تصبر حتى لو رغبت، حتى لو أردت تصبر نفسك. أما النوع الثالث من أنواع الصبر هو الصبر على البلاء، الصبر على البلاء. فإن قدر الله عليك بلاء أو مصيبة تصبر وتحتسب الأجر من الله الكريم. لذلك الله سبحانه وتعالى يقول عن الملائكة أنهم يدخلون على المؤمنين من كل باب، وماذا يقولون؟ فالملائكة يدخلون على المؤمنين في الجنة من كل باب ويقولون سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. صبروا على ماذا؟ صبروا على الطاعات، وصبروا على المعاصي، وصبروا على البلاء. فأسأل الله سبحانه وتعالى أجعلنا من الصابرين. نكمل كلامنا عن الصبر بعد قليل. قد في الرياحين. حياكم الله جميعا. يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم ما أعطي أحد عطاء خيرا له وأوسع من الصبر. تخيل، كل العطاءات خيرها الصبر وأوسعها الصبر. فهذا خير رزق ترزق به من الله سبحانه وتعالى، لأن الإنسان الصبور يرتاح في حياته كثيرا، مهما مر به من البلاء صبره هذا يريحه، مهما مر به من المصائب فصبره هذا يريحه، فيعيش في راحة في هذه الدنيا مع البلاء ومع المصيبة لكنه مرتاح لأنه متيقن بفرج الله. طيب إيش اللي يخلي الواحد يصبر على البلاء؟ ما هي المقومات والمعطيات والأشياء التي تساعدني على أن أصبر على البلاء؟ هناك ثلاثة أمور هي التي تعينك على أن تصبر على البلاء، نذكرها حتى نطبقها بإذن الله. الأمر الأول هو أن تعلم حسن الأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى، فاعلم أنه على قدر المصيبة يكون أجرك عند الله سبحانه وتعالى، على قدر ما تصبر على قدر ما يزيد أجرك، ومهما مر بك من بلاء فأجرك عند الله عظيم، وكلما زادت زاد الأجر. والله سبحانه وتعالى كريم، يعلم مقدار الألم ومقدار الحرمان ومقدار المعاناة التي تعانيها، فحينما يرى منك حسن الأدب كما ذكرنا أنك قابلت البلاء بحسن الأدب، بالصبر، بعدم التجزع، بعدم السخط، بعدم الشكوى للناس، حينها يقابلك الله سبحانه وتعالى بإحسان عظيم، بأجور عظيمة لا تتخيلها، وفتح عظيم في الدنيا وفي الآخرة. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ أنا أعلم أن الله يختبرني، أن الله يمحصني، وأن الله مطلع علي ويريد مني أن أكون صبورا شكورا ذاكرا له حامدا له. دائما أقول الحمد لله الحمد لله، اللهم لك الحمد الحمد لله، مهما حدث الحمد لله الحمد لله، أولا وأخيرا وحمدا لا ينقطع أبدا. فهذه النقطة الأولى، أن تتذكر أجر الله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني الذي يعينني على الصبر على البلاء أنك تعلم حتى وأن عندك بلاء وعندك مصيبة أن هناك نعم أخرى الله سبحانه وتعالى منعم عليك. يعني الآن الله سبحانه وتعالى أخذ منك أمور، لكن الله سبحانه وتعالى أعطاك أمور أخرى كثيرة، من يرزقك، من يعطيك، من يحميك، الله سبحانه وتعالى كل أمورك، كل شيء متيسر لك الله سبحانه وتعالى هو الذي أعطاك، كل أمورك وكل شيء متيسر لك الله سبحانه وتعالى هو الذي أعطاك، الله سبحانه وتعالى هو الذي رزقك. النقطة الثالثة التي تعيننا على الصبر في البلاء هو أن تعلم أن فرج الله قريب، إن بعد العسر يسرا، أن هناك فرج من الله سبحانه وتعالى، فتكون متعلق بروح الفرج من الله سبحانه وتعالى، تعلم أن الله يريد أن يسمع دعائك، يريد أن يسمع تبهلك له وبكاءك له، وحتى إن أطال البلاء فالله سبحانه وتعالى يحب أن يسمع دعائك وسيفرجها عنك، الله سبحانه وتعالى سيفرجها عنك وسيفتحها عليك، الله سبحانه وتعالى سيبدل الحال من عسر إلى يسر، من بلاء إلى عافية بإذن الله. فالله سبحانه وتعالى كريم ولا أكرم منه ولا أرحم منه. فعندما تعلم ذلك وتتيقن من ذلك يشتعل عندك روح الفرج، فدائما تكون راجي لله سبحانه وتعالى، محسن الظن بالله سبحانه وتعالى تعلم أنه لن يضيعك ولن يخيبك وتستمر راجي لله سبحانه وتعالى طول عمرك أبدا. مو تقول أنا أسبوع أكون راجي لله إذا ما جاني فرج أترك، لا لا، الرجاء وأن يكون عندك روح الفرج هذا مستمر معك طول عمرك. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الصابرين، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الصابرين، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الصابرين. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. مشكات منهجنا لله توصلنا نصرا لأمتنا بالعلم والدين، فاسلك مدارجنا وانعم بصحبتنا وادعو الكرام لنا بالرفق واللين. لشرحنا المعنى كن يا أخي معنا وخذ رحيقك من قطف الرياحين، وخذ رحيقك من قطف الرياحين.